عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. هذه المسألة يا إخوان تتعلق بأعمال القارن. هناك في أول مجيئه صلى الله عليه وسلم حينما سعى بين الصفا والمروة وأمر بالتحلل وسئل عن ذلك وقال: دخلت العمرة في الحج كهكذا، وشبك بين أصابعه. فقالوا: دخول العمرة في الحج أي أعمالها، إحرامها، طوافها، سعيها، تحللها، اندمجت ضمن أعمال الحج. وقيل: دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج التي كانوا يمتنعون أن يعتمروا فيها. وهنا يتفق العلماء على أن المفرد بالحج والمتمتع بالعمرة إلى الحج أن للعمرة أعمال مستقلة لا تشترك مع الحج في شيء، وللحج أعمال مستقلة لا تشترك مع العمرة في شيء. فالمتمتع يأتي يبدأ يطوف بالبيت طواف العمرة ركن فيها، ثم يسعى بين الصفا والمروة ركن في العمرة، ثم يحلق أو يقصر وانتهت عمرته، ويجلس حلال. فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية أحرم للحج وصعد إلى منى فعرفات فمزدلفة فمنى فالعقبة، ثم نزل وطاف بالبيت، وأول طاف بالبيت لكن للعمرة، سعى بين الصفا والمروة لكن للعمرة، وهنا يطوف طواف الإفاضة للحج، ويسعى بين الصفا والمروة للحج، ثم يحلق أو يقصر للحج. إذن المتمتع والمفرد كل منهما له عمل مستقل لا يشترك مع الثاني ولا في شيء. والقارن، قالوا إن عمل القارن هو بعينه عمل المفرد، والعمرة تدخل ضمن أعمال الحج. فيأتي المفرد أول ما يأتي يطوف بالبيت لكن طواف القدوم، وكذلك القارن إن شاء سعى بعد طواف القدوم سعي الحج والعمرة مقدمة، ثم يبقى على إحرامه إلى منى، عرفات، مزدلفة، منى، ثم يرمي الجمرة، ثم ينزل إلى البيت يطوف طواف الإفاضة الركن للحج وللعمرة، ولا يعيد السعي لأنه قد سعى أولا بعد طواف القدوم، وسعي العمرة دخل مع سعي الحج، ويحرق عنهما معا. هنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث يقولون: عمل العمرة في القران مندمج مع الحج، فطواف واحد طواف الإفاضة لهما، وسعي واحد سواء بعد طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة سعي واحد، يعني طواف الركن وسعي الركن للقارن واحد لا يتكرر. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض الطوائف الأخرى فيقولون: لا، للحج طواف وسعي، وللعمرة طواف وسعي، فإذا كان قارنا ونزل ليطوف طواف الإفاضة قال يطوف طوافين، واحد للحج واحد للعمرة، ويروح يسعى سعيين، سعي للحج وسعي للعمرة. هذا عند من؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وجهة نظره في هذا إيش؟ يقولون استنادا إلى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وإتمامها أو إتمام كل منهما أن تأتي بأركانه مكتملة. فلما اكتفيت بطواف واحد وبسعي واحد، الواحد هذا لمن فيهم؟ للحاج، يبقى العمرة ناقص. للعمرة يبقى الحج ناقص. ولكن إذا كان هذا نص القرآن الكريم وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صريح صحيح في بيان الموقف، السنة تفسر القرآن، وقال خذوا عني مناسككم. وهو صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا، ما كرر الطواف ولا كرر السعي، وإنما اقتصر على طواف واحد وعلى سعي واحد وأجزأه ذلك عن حجه وعمرته قارنا. وهنا يقول لعائشة، لأن عائشة طلبت عمرة مستقلة، قال يكفيك عمرتك في حجك، يكفيك طوافك وسعيك عن الحج والعمرة، يعني أن العمرة انتهت بانتهاء الحج، والحج ابتلعها وشالها معه وانتهيت من الاثنين. قالت لا أبغى عمرة. يهمنا إيش؟ أنه قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. هل بقي بعد هذا نقول لابد من طواف خاص وسعي خاص للعمرة؟ أعتقد بعد هذا نص صريح في محل النزاع رافع للإشكال.